أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أحرم للحج ولبس الإحرام ثم طرأ طارئ فلبس ثوبه ونزع إحرامه ولا يذكر إذا كان لبس شيئا على رأسه أو لا، فماذا عليه؟ هذا يفعلونه لناس الرحلة هم الحج، اللي ما خلوا التصريح بالحج يحتالون هذه الحيلة، هذا لا يجوز. لكن لو فعل هذا يكون فعل محظورا محظورات الإحرام، فيكون عليه الفدية، يكون عليه الفدية في التخيير بين الثلاثة المذكورة. أما ما دام أنه ما يدري هل غطى رأسه أو لا، ما عنده جزم، فليس عليه شيء حتى يثبت أنه غطى رأسه، فيكون عليه فدية ثانية. نعم.